بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في الماء الجاري. فإن وقعت فيه نجاسة مائعة لم تغيره فطاهر، إذ الأولون لم يحترزوا من الأنهار الصغيرة وإن كانت جامدة تجري بجري الماء، وإن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وما تحتها. نعم. الخامسة، قال المسألة الخامسة لم نشرحها بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، فأرة وقعت في بئر فتمعط شعرها، فالطريق أن يستقى الماء الموجود في بئر في البئر. أيوة. فما يحصل بعد ذلك إن رؤي فيه شعر فنجس وإلا فطهور، إذ الأصل طهارته ووقوع الشعر فيه مشكوك فيه، وإخراج جميعه هو الغالب باستقاء الماء. نعم، هذه المسألة هي إذا سقطت فأرة أو دجاجة أو أيا كان ثم ماتت فيها، فلا شك أن الماء إذا كان قليل هو نفس الماء الذي إذا كان في البركة أو في الحوض أو في أي مكان آخر، لا فرق بين البئر وغيره إن كان الماء قليل. أما إن كان كثير، فإن كان قليل فإنه ينجس، وإن يعني على القول بالنجاسة بغير تغير على ما مر معنا من تفصيل بين قليل وكثير، وأن الجمهور المالكي الشافعية والأحناف والحنابلة قسموا الماء إلى قليل ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه، وكثير لا ينجس إلا بالتغير، وأن المالكية قالوا لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليل أو كثير، وهو قول عند الشافعية ورجحه بعضهم بعض المتأخرين، وقلنا ينبغي أن يكون هو الراجح والقوي، وقد فصلنا ذلك في موضعه. يبقى الآن عندنا هذه الفأرة أو ميتة وقعت في البئر فتمعط شعرها، أو إن لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فعلى القول بالقولين هناك، أن المالكية عندهم وقول أيضا رجحنا أنه يعتبر طاهر الماء وطهور لا شيء فيه، وإن إن إن إن تغير فنجس إجماعا. وعلى القول الثاني أنه بمجرد وقوعها فإن الماء ينجس سواء كان قليل أو كثير، وإن كان كثير فلا ينجس إلا بالتغير. وعلى أي حال فإن الأحناف خالفوا في هذه المسألة، فبدلا أن يقول أنه يكاثر أو يفعل شيء، فإنهم قالوا ينزع منه بقدر ما يغلب 40 دلو أو شيء. فهذا من الغرائب والعجائب أن أن أن ماء تخشى أن يكون نجس ثم تأخذ منه ليطهر، هذا خلاف القياس وخلاف الأصل. فإن الأصل ما ذهب إليه الشافعية من أنه يزاد على هذا الماء حتى يبلغ القلتين فأكثر، حتى يغلب على الظن أن الأصل أنه طهور الآن ولا ينزح. لأننا إذا قلنا أنه نجس وكان أقل من القلتين وعلى القول بنجاسته، فإن الدلو الذي ينزح الذي ينزح الماء من البئر لا شك أنه ينجس أطراف البئر وينجس درج البئر وينجس الجدران البئر وينجس الماء أصلا، كلما قل كلما نجس هذا المحل. والصواب أن يقال أنه يترك حتى يكثر ويغمر ويصير أكثر من قلتين، أو أنه يكاثر إن لم يوجد ماء حتى يطهر، وبالله التوفيق. المسألة أو الفصل الثالث في المياه في الماء الجاري. قال: إذا وقعت فيه نجاسة مائعة لم تغيره فطاهر، هذا لا إشكال فيه، أن الماء جاري كثير، الماء كنهر أو جدول فيهما يعني معتدل صغير او معتدل، لا يكون كالنهر الكبير اللي هو نهر النيل او نهر، لا هذه لا يقصدها، وانما الماء الجاري في السواقي والمساني الانهار الصغيره والجداول الصغيره، اقصد هذه. ولم تغير فهو طاهر لا شك، لانه هذا الاصل. لكن ينبغي انه كان يعبر ايضا بواو، ان هناك خلاف ان هذا الماء وان كان اذا ان لم يكن قلتين الدفع الواحد اكثر من قلتين، ان كان اكثر من قلتين الدفع الواحد فهذا فلا اشكال انه طاهر وطهور، اما ان كان اقل من ذلك فهذا الخلاف هو الجاري فيه. فيقول ان كانت النجاسه مائعه، ولم يتكلم على المستجسده وانما يتكلم على المائعه مثل البول وغير ذلك، قال فإن وقعت فيه نجاسة مائعة لم تغيره فطاهر، يعني بناء على الراجح من أن الماء إذا ورد على النجاسة طهرها، فيكون جاري يدفع هذه النجاسة ولم يؤثر فيه. إذن أول لم يحترز من الأنهار الصغيرة وإن كانت جامدة، هذه الآن نتكلم في الجامدة وهي ما يسمى بالنجاسة المستجسدة، الفقهاء يعبرون عنها ويقولون بالنجاسة المستجسدة. النجاسة المستجسدة مثل الحيوان، الشاه، الشيء الذي مات، إنسان، بني آدم، أي شيء يموت ويلقى في نهر أو بحر أو بركة أو، فهذه اللي تسمى بالنجاسة المستجسدة. قال وإن كانت جامدة تجري بجري الماء، إن كانت جامدة هذه النجاسة مثل الشاه وغيرها تجري بجري الماء، يعني ما قبل النجاسة وما بعد النجاسة لا إشكال فيه، وإنما النجاسة وما حولها الآن. قال وإن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وما تحتها طاهر، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، إن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وما تحتها طاهر، هذا إن كان أكثر من قلتين. قال لتفاصل جريات الماء، هذا إن كان أكثر من قلتين فنعم، إن كان أكثر من قلتين فنعم، أما إن كان أقل من قلتين فليس على إطلاقه. قال وإن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وما تحتها طاهر، ما أدري هل انتزع هذا من القديم. قال لتفاصل جريات الماء يعني الدفعات، وما على جانبيها فطريقان، قيل بطهارته ما بجانب يعني المسامت لها الآن وهو ما دون القلتين، قيل بطهارته وقيل بتخريجه على قولي التباعد، هذا هو الراجح، أنه الراجح في المذهب أنها تخرج على قولي التباعد الجديد، أنه يتباعد بقدر ظفر على ما فوق القلتين، والقديم لا يتباعد لا ظفر ولا أقل من ظفر ولا أقل من ذلك، بل يتناول منها مباشرة ولا يسمى مستعمل للنجاسة، وهذه قد مرت معنا في الدرس الماضي وتكلمنا عنها، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، سواء كان في البحر في الماء الراكد أو في الماء الجاري، هي الآن المسألة الأولى في الماء الماء الراكد، ثم بعد ذلك يضيفون الماء الجاري، فيبدأون بالماء الراكد، إذا كان فيه نجاسة مستجسدة يعني بركة وقعت فيها شاه فماتت هذه الشاه، هذه البركة أو البركة أو الترعة أو الماء أكثر من 1000 قلة كثيرة جدا، لكن النجاسة أو الشاه تراها أمامك، وما حول الماء الذي حول النجاسة المستجسدة أقل من قلتين، فعلى الجديد لا يجوز لك أن تستعمله وهو نجس وابتعد منه، وعلى القديم يقول ولو استعملت من فوق النجاسة مباشرة لأن هذا الماء يتضع فوقه تراكم فوقه على بعضه على بعض، ثم يطهر البعيد القريب والقريب البعيد ويتداخل أجزاء جزيمات الماء فيكون الماء كله طهور. أما القديم أما الجديد فيقول لا بد تتباعد، وسواء كان في الجاري أو الجامد أو الراكد. الجاري يقولون أنها يكاد يكون الخلاف أيضا يخف أقل من الراكد، الجاري يقول الدفعة الصغيرة تنتقل من مكان إلى آخر حاملة للنجاسة معها، فما قبلها وما بعدها يختلف عما حول هذه الدفعة، ما قبل الدفعة طاهر وما بعد الدفعة يمكن يكون طاهر، لكن هي نفسها تجري بجريان الآن، إن كانت النجاسة تجري بجريان الماء فهذا لا شك أنها تبقى حامل النجاسة في محلها، وإن كانت حتى قيل عن ابن سريج أنه يقول لنا ما ألف قلة لا يصير لا يزال نجس، وهو هذا أنه حتى لا بد أن يصل إلى مكان يتراد فيه بعضه على بعض حتى يصير أكثر من قلتين فيحمل الخبات ويصير الماء طهورا بلا شك. اقلب. نعم. قال فإذا وقعت فيه نجاسة ما لم تغيره فظاهر فطاهر، إذ الأول لم يحترز من النهر الصغيرة، وإن كانت جامدة تجري بجري الماء. أيوة. وإذا كانت جامدة تجري بجري الماء. أين باقي؟ باقي معانا. قال وإن أقرأ من الكتاب لحظة. وإن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وما تحتها طاهر لتفاصل جريات الماء، وما على جانبها فيه طريقان، قيل بطهارته وقيل بتخريجه على قولي التباعد. وإن كانت النجاسة واقعة فالحكم ما سبق إلا أن يجري من الماء على النجاسة وينفصل عنها فهو نجس فيما دون القلتين، فإن زاد على القلتين أعني ما بين المغترفين ما بين المغترف والنجاسة فوجهان أظهرهما المنع، لا يجوز الاقتراب إلا وهو على الجديد، إلا أن تجتمع في حوض متراد فإن الجاري لا تراد له فهي متفاصلة الأجزاء. أيوة. قال هذا في الأنهار المعتدلة، ما أدري راح عليك أنت الآن قلبت أكثر من صفحة كأنه راح عليك أكثر من صفحة. هذا في الأنهار المعتدلة يعني الصغيرة أو المتوسطة، أما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه على جوانب النجاسة بقدر قلتين فلا يجترف فيه إلا حريم النجاسة. يعني لو أنها في النهر النيل مثلا، نهر النيل أو البحر الأبيض المتوسط، يقول نجاسة في ملقاه في الشاطئ قريبة من اليابسة، فما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه على جوانب النجاسة بقدر قلتين فلا يجترف فيه إلا حريم النجاسة، هذا على الجديد وهو الذي تغير شكله بسبب النجاسة، وهذا الحريم مجتنب أيضا في الماء الراكد. هي هذه المسألتين سمى المسائل المفتى فيها من القديم على الجديد، أن الجديد يقول لا بد من التباعد ولو قدر ظفر بعد القلتين، تقيس وتعدل وتخرج وتنظر وتحذر وتخرص الماء الذي حول النجاسة الجامدة وفرقوا بين الجامدة والمستنسدة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا مختلط، هذا الماء البول يختلط على طول، أما النجاسة الجامدة فإنها لا تختلط ولا تؤثر مثل ما يؤثر الماء البول. قال فهذا الحريم مجتنب أيضا في الماء الراكد، هذه من المسائل القديمة على الجديد. قال المسألة أو الفصل الرابع في إزالة النجاسة. إزالة النجاسة النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، فإن كانت عينية فلا بد من إزالتها حتى تزول الأثر، العينية يعني ما لها جرم سواء كان طعم أو لون أو ريح، هذه تسمى بالنجاسة العينية، وما لا طعم ولا لون ولا ريح لها وإنما أنت متأكد أن هناك نجاسة في الجسم أو في الثوب أو في البدن أو في المكان الذي ستصلي فيه، أنت تعلم أن هناك نجاسة لكن ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا تدري أين محلها، هل في اليد أو في الجسم أو في أي مكان، يسمى النجاسة الحكمية. فإن كانت النجاسة حكمية فلا إشكال في ذلك، وأنها يعني بمجرد أن جري الماء عليها مرة واحدة هذا يكفي، بخلاف الحنابلة لهم رأي آخر، الحنابلة يقولون حتى غير الحنابلة يقولون ثلاث غسلات الأحناف والحنابلة يقولون الأول يزيل الأثر والثاني يزيل، الأول يزيل العين والثاني يزيل الأثر والثالث الاطمئنان. فأي نجاسة عندهم لابد من إزالتها بعد العين. طبعا أنه ثلاث اشترط فيه العدد، الأحناف والحنابلة تقريبا قول لهم أنه يشترطون العدد، وكان لابد من الإشارة إلى هذا. أما عند المالكية فالعدد عندهم فقط للتسبيع في الكلب، وهو أمر تعبدي عندهم. أما بالنسبة للشافعية فالشافعية يرون هذا، إن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالة عين النجاسة، وإن كانت حكمية فيكفي فيها جري الماء على أي صفة كانت. قال فإن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء أو إجراء الماء على موردها، بحيث يغلب على الظن أنها زالت النجاسة وأتى عليها. ما أدري أين ذهبت، لحظة أرجع للكتاب. لحظة، فإن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على موردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة عينها، يعني لا بد من إزالة عين النجاسة، يعني سواء وجد الطعم أو اللون. الطعم لا شك بأنه مؤثر، وإن كان الحديث ضعيف، الحديث ضعيف الذي إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه، على لونه أو طعمه بنجاسة، إلا ما غلب على طعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، هذا ضعيف بالاتفاق، لكن معناه صحيح أن النجاسة موجودة بالطعم، لا شك أنها تكون في مثلا في الفم. أقوى أنواع التعرف على النجاسة أن يكون في الطعم، كان يكون الإنسان في فمه شيء مثلا نوع من دم أو غيره فإنه يذوق هذا الشيء، وليس معنى ذلك أنك تذوق النجاسة بأن تطعمها. هنا يقول الفقهاء أن النجاسة ما غير اللون أو الطعم أو الريح بأنك تطعم، لا، يعني هم يعبرون بمثال أن يكون هذا الشاهي مثلا وقع فيه نجاسة، الشاي عندك شاي أو برتقال أو عصير أو شيء وقع فيه نجاسة، ثم أرقت هذه النجاسة ثم غسلت المكان الذي وقع فيه، أثناء إراقتك للنجاسة ذهبت أو قطرة إلى الثوب، قطرة إلى الثوب الذي عليك، فهذا لا شك أنه بتنجس الآن، ثم غسلت الثوب مكان النجاسة غسلا جيدا، غسلته مرة مرتين ثلاث، غسلت غسلا جيدا، ثم وضعت لسانك على محل الماء الذي غسلت فيه الثوب فوجدت طعم الشاي أو العصير، فإن النجاسة لا شك أنها موجودة. فهذا الذي يعبر عنه الفقهاء أن النجاسة إن كان الطعم موجود فقولا واحدا أنها لابد من إزالتها. أما بالنسبة للون فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقرصه، ثم قال لا يضرك أثره بعد ذلك، يعني اللون سمح فيه، وبناء عليه فإنه هناك وجه عندنا عند الشافعية أن الريح أو أن اللون إذا بقي بعد غسله أكثر من مرة، إن كانت كلبية سبعا وتراب وبقى، وإن كانت عينية فأزيلت وبقي أيضا نوع من اللون وكذا نسبة الدم وغيره، فهذا لا شك أنه قد يعفى عنه، النجاسة موجودة لكن يعفى عنه. الوجه الثاني يقول أنه إن بقي الريح واللون فقولا واحدا أن أو وجها واحدا أن النجاسة موجود، وهذا ما موجود معكم في المنهاج وقد مر معكم فيه وشرحناه. قال فإن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على موردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة عينها، فإن بقي طعم لم يطهر لأن إزالته سهل، يعني كان يقول في الفم وغيره، وإن بقي لون بعد الحت والقرص فمعفو عنه، هذا ينبغي أن يؤشر عنه لأن هناك خلاف مذهبي أيضا، أن هناك وجه أنه نجس لكن عفي عنه، وهناك وجه آخر أنه طاهر يعني طهور وليس عفو، وإنما هو طهور ولا يؤثر في ذلك هذا اللون. قال والرائحة كاللون، يعني قياسا على ما ورد في الحديث وإن كان ضعيف فإنه أيضا يقاس أن الرائحة أيضا تؤثر كاللون، وهناك وجه أنها أيضا معفو عن، لكن يعني ينبغي إزالة الشك من الإنسان، قد يدخل في وسواس قهري وغيره أنه أثناء الاستنجاء مثلا إذا أزال من دبره بيده اليسرى وأزال النجاسة ثم قام بعد ذلك وأراد أن يغسل يده ليتوضأ ثم شم رائحة في يده أو ما بين ان رائحه البراز مثلا موجوده، فقد يدخله في الشكوى، يدخل عليه الوسواس القهري ان الموضع لا يزال نجس، فيعود ويغسل من جديد المكان الدبر، ويرجع ويتطهر ويغسل ويتطهر اكثر من مره، والمره والثانيه والثالث، فهذا قد يدخل في الوسواس القهري. قال الفقهاء ينبغي هنا ان يقال ان هذه النجاسه التي شمها الان في يده هي ما بين الاصابع، ما بين اصابع الوسطى والسبابه والبنصر والخنصر، ومن هناك انطلقت الرائحه، وليس وانما محل الدبر يعتبر طاهر، وانما الاثر هذا الذي يشمه من يده هو ما بين الاصابع، ويعتبر المحل طهور بالله التوفيق. هذا بالنسبه للنجاسه الحكميه، وقد قلنا ان بقيت الرائحه ف الوجهان موجودان، انه طهور او معفو عنه، ويحكم بطهارته فقط لعموم البلوى فيه، والوجه الثاني انها تعتبر طهور ولا شيء في ذلك. طيب، اما اذا بقى اللون والرائحه فقلنا انه وجها واحدا ينبغي القول بانه طاهر، وهناك وجه ضعيف ان انه يعتبر لا يزال انها نجس، أو وجها واحد أنه نجس، وهناك وجه شاذ أو ضعيف أنه طاهر أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستحب الاستظهار. ثم يستحب الاستظهار، هذا الاستظهار مصطلح عند المالكية وليس عند الشافعية، انتبهوا. ما أدري هل لسه ما وصلنا إلى لم نصل بعد إلى الحيض والاستحاضة، وسنتكلم هناك إن شاء الله ونفصل أن المالكية عندهم شيء اسمه الاستظهار، أنه إن كانت مبتدأ استحاضة أنها يحكم إذا أخذت أكثر الطهر، أنها إذا استمر منها معها أكثر الطهر فإنها تستظهر بثلاث. هذا رد عليه ابن عبد البر وغيره، سنأتي إن شاء الله ونتكلم عليه في الحيض ونفصل. الشافعي يقول في هذه المسألة: ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاث أيام، يعني لا ينبغي لها. يعني هو قبل ابن عبد البر وغيره قد رد الشافعي هذا القول، وأنه ضعيف وانفرد به المالكية، لم يسبقهم أحد في الاستظهار، وإن كان بعضهم يصحف النقطة ويقول استطهار، تطهر تتطهر كذا، لا، هو مصطلح اسمه استظهار، سنتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا إلى إلى إلى إلى كتاب الحيض. هنا يقول المؤلف: ثم يستحب الاستظهار بغسله ثلاثا، يعني احتياط. والمالكية يقولون تستظهر ثلاثا، يعني تحتاط ثلاث، هذا معنى قول المالكية هنا. الشافعي يقول: ولا يجوز له أو لا يستحب له أو لا يحب لها أن تستظهر ثلاث. فهنا بعضهم ضبطه بالاستظهار، بعضهم ضبطه بالاستطار، والصواب أنه بالاستظهار، وإن المقصود فيه الاحتياط. فالغسلة الأولى لإزالة العين، الغسلة الأولى لإزالة العين، والغسلة الثانية هي للاحتياط أو لإزالة الأثر، حتى يطمئن القلب من إزالة النجاسة من مكانها إزالة تامة. قال: ثم يستحب الاستطهار أو الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة. هذا استحباب، لكن عند الأحناف والحنابلة شرط، عندهم شرط وليس استظهار ولا استحباب. قال: وفي وجوب العصر وجهان، يعني إذا غسل النجاسة من الثوب أو مكان ما، فهذا يحكم بطهارة الثوب الآن، لكن هل يجب العصر؟ إن قلنا بأن النجاسة لا تزال موجودة فيه وأن أخذت أن لابد من العصر فهذا يجب، وإن قلنا بأن طهارة المحل في الغسلة الأخيرة أو من الغسالة السبعية بالنسبة للكلبية أو الحكمية الواحدة مثلا، فهذا ينبغي أن يقال يستحب ولا يجب، وهي ما يسمى بالغسالة. لعله يأتي ويتكلم على محل الغسالة، ما حكمها؟ فيها قولان ووجه، قول بالطهارة وقول بالطهورية ووجه بالنجاسة، تأتي معنا بمشيئة الله تعالى، فيها قديمان ووجه جديد، قديم جديد ووجه جديد، جديد يقول بأن محلها الطهارة وتأخذ حكم المحل وهو الطهارة، فلا يجوز أن يرفع بها حدث ولا يزال بها خبث. وقول قديم بأنها طهور، ثم وجه بعد ذلك بأنها تأخذ حكم ما كان قبل الغسل فتكون نجاسة، هذه يسمى بالغسالة أو ما بقي بعد غسل الثوب أو البدن من النجاسة، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فروع سبعة. وفي وجوب الأصل، فإن وجب الأصل ففيه اكتفاء بالجفاف، ففي الاكتفاء بالجفاف وجهان. إذا قلنا أن إذا كانت النجاسة، إذا حكمنا بالنجاسة فإنه لا بد من العصر، وإذا حكمنا بأنها تأخذ حكم المحل وأنها طاهر فلا شك أنه يكفي الجفاف. ولعلنا قد تكلمنا في بداية الكتاب في اشتراط الماء في إزالة النجاسة، فأكثر يعني أهل العلم أو جمهور أهل العلم والفقهاء من الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وغيرهم أنه يشترط الماء، وأدلتهم كثيرة، هذه ليس محلها وإنما استطرادا. بول الأعرابي وحديث أبي ثعلب الخشني في غسل أهل الكتاب يرحضوها بالماء، يرضحوها أو يرحضوها بالماء. وقال الترمذي طبعا حديث حسن صحيح. والقول الثاني قول الحنفية، وهي رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب الشافعي القديم أنه لا يشترط الماء، فمتى زالت النجاسة اكتفى بذلك بأي شيء، سواء كان بالريح أو بالشمس أو بالجفوف أو بغير ذلك. وأدلتهم كثيرة أيضا أنه إزالة النجاسة تعتبر من أفعال التروك، فلا يشترط لها نية ولا يشترط لها قصد ولا يشترط لها فعل، ولذلك يجوز الاستجمار بالأحجار. وقالوا لو ترك الإنسان يده وفيها نجاسة وأخرجها من الشباك فنزل المطر فزالت النجاسة فيكتفى فيها، فيفرق فيها بين الرفع الحدث والخبث. الحدث لا بد من النية، وأما الخبث فيكفي إزالتها، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهنا قد زالت النجاسة. والدليل الثاني أيضا ما رواه ابن عمر وغيره أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، وفي لفظ وتبول وتتغوى أو تبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا رواية التبول خارج الصحيح، هي عند الترمذي، وبعضهم قال أنها موجودة عند البخاري أيضا. فإذا زالت بالشمس وبالريح فيكفي. واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة استدلوا بدلك الخف في الأرض أو الحذاء وثوب الثوب الذي تجره المرأة أيضا إذا وصل فيه نجاسة أو شيء، وحديث النعل وغيره. استدلوا بأشياء السيف والرمح أيضا والسكين بالمسح وغيرها، فأدلتهم كثيرة لعلها تأتي بمشيئة الله تعالى ونفصل في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فروع سبعة. الأول: إذا أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب على الأظهر. هذا الآن الفقهاء هنا يفرقون بين الوارد والمورود، فيقولون أن القوة للوارد، فالوارد هو العامل، الوارد هو العامل، فإن كانت نجاسة نجست وإن كان ما أطهر، فالعامل هو الوارد. هذه ضابط يعتبر عند الفقهاء ضابط، يقول الوارد هو العامل. فإذا يعني أخذوا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فليغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا يبلون أحدكم في الماء الدائم ولا يغسل فيه من الجنب، بل يتناوله تناولا. أحاديث كثيرة تبين أن الإنسان أن النجاسة إذا وردت على الماء قد تنجسه. والبول الأعرابي بال فصب على بوله سجل من ماء ضروب، ورد الماء على النجاسة، فقالوا نفرق بين الوارد والمورود. الوارد هو العامل، قالوا هكذا: الوارد هو العامل، فإن كان الماء طهر النجاسة، وإن كان النجاسة نجست الماء. فإذا كان الماء الآن تغسل بغسالة، معك غسالة في البيت فيها وضعت الماء في الغسالة ثم رميت بالثياب وفيها نجاسة، فقالوا الآن نجست الماء، أنت نجست الماء ثم غسلت الثياب بالنجاسة، فتنجس الثياب كلها ولا يطهر. وإن كان أصلا وإن كانت الثياب في الإجانة أو في الغسالة ثم أوردت الماء على الثياب فإنه لا شك أنه يطهر المكان ويطهر الثوب. فقال إن وردت إذا أورد الثوب النجس على الماء قليل النجس الماء ولو ولم يطهر الثوب على الأظهر. يعني عبارة عن قولين، قولين، قول يقول أنه يطهر وقول آخر يقول لا يطهر، فالجمهور على أنه لا يطهر أو ينجس، وهناك وجه أنه ينجس. قال الثاني إذا أصاب الأرض بول فأفيض عليه ماء. إذا كان إذا أصيب الأرض معروف الأرض إذا كانت فيها بول فإنه يغسلها بالماء، وحديث بول الأعرابي الذي جاء إلى المسجد متفق عليه، وله شواهد أيضا عن أبي هريرة أخرجه الستة إلا مسلم، وله شاهد عن واثلة ابن الأسقع أيضا رواه ابن ماجه بإسناد الحسن وغيره. فهذه القصة ثابتة عن أنس وأبي هريرة وواثلة، والجمهور يكفي أن يصب الماء عليه حتى تزول النجاسة، وأدلتهم كثيرة منها هذا هو الحديث أنه قال مروا أو صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى التفصيل في الأرض، قالوا تختلف الأرض من صلبة إلى رخوة إلى جامدة إلى غير ذلك، قالوا إن كانت رخوة كالرمل يصب الماء حتى يتشرب فيها أو يتشرب إليها فتزول النجاسة وتغور وتغوص إلى باطن الأرض، وإن كانت صلبة وغير مستوية بحيث تغسل ويستوي فيه يستوي الماء فيها أو يدفع إلى هذه المواضع فيكفي. قالوا إن كانت مستوية فيأخذ حفرة فيها أو يدفع إلى هذا الموضع بالماء الذي يعني يغلب على الظن بعد ذلك أنها غارت فيه، فهذا يكفي. الثالثة قالوا أن تكون صلبة ومستوي بحيث لا يمكن زوال الماء إلى مكان آخر مثل البلاط مثل الرخام، فلا بد من حفر الأرض وإزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة. وأدلتهم كلها عبارة عن روايات لنفس القصة، نفس حديث بول الأعرابي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض وأمر بحفر ما بال عليه وألقاه ثم صب الماء بعد ذلك في مكانه، وهي لم ترد في الصحيحين ولا في غير الصحيحين. ووردت في ذلك أربع روايات عندهم، أربع روايات وردت لهذه القصة، من حديث واثلة عند الدارقطني وهذه ضعيفة، بل ذكر العلماء أنه منكر لا تقوم بها حجة، رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو قالوا منكر الحديث. أيضا حديث رواية ثانية حديث عبد الله بن معقل وهو تابعي فهو مرسل، وأيضا هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني وأبو داود وضعفه، ورواه أيضا سعيد ابن منصور. الرواية الثالثة أو الأدلة الثالثة عندهم روايتان في نفس الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض، وهذه عن عبد الله بن مسعود وهي منكرة عند الدارمي والدارقطني، وقال أحمد وأبو زرعة أيضا قالوا منكرة، وقال أبو داود قال كأنه قال لا أصل لها. وأيضا الرابع عندهم عن أنس ابن مالك وأصله في الصحيحين، لكن الرواية هذه الزيادة غير موجودة. فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة ومنكرة ومخالفة لما في الصحيحين. وهناك كلام طويل عنها، عن استدلال الأحناف، لا داعي لإيراده لضعفه وبيان طراحه، فهو مطرح. فهنا يقول: إذا أصاب الأرض بول فأفيض عليه الماء حتى صار مغلوبا ونضب الماء طهرا، خلافا للأحناف كما بينا لكم أن عندهم روايات كثيرة أو يعني تفصيلات. لا شك أن الماء إذا كان في غرفة مثل السيراميك أن هذا ما يكفي أن تصب الماء فقط وتجعله في مكان واحد، وإنما لابد من إزالة النجاسة أولا بحيث تطهرها بأي شيء، ثم بعد ذلك تغسل الموضع. أما بالنسبة للأرض لا شك أنها يكفي فيها الصب كما قال المؤلف. وكذا إذا لم ينضب أو لم ينصب، إذا حكمنا بطهارة الغسالة وأن العصر لا يجب، تكلمنا على الغسالة أو لعله أيضا يأتي، لعلنا يأتي ويتكلم على الغسالة. قال: الثالث ما أدري أين أنت الآن، فإذا طبق أيوة الثالث هذا هو بعد، ولا يجب أربعة بعدها الثالث اللي هي هذه. نعم، قال: الثالث اللبن، وليس اللبن، اللبن بكسر الباء، اللبن المعجون بماء نجس يطهر إذا صب عليه الماء الطهور، فإذا طبخ طهر ظاهره بإضافة الماء دون باطنه. هذا الآن اللبن، وهو البيوت المعروفة الآن والدور المبنية من اللبن كثير في السعودية، هنا في اليمن، في أماكن كثيرة يبنى البيوت القديمة خاصة في المناطق الباردة جدا يبنى فيها بلبن. الغالب أنهم كانوا لا يتورعون بما يعجنون هذا التراب، فكانوا يحتاجون إلى الماء ولا يعجنونه إلا يمكن بأبوال نجسة أو مستعملة أو أشياء المياه لا يحتاجون إليه يعني. فصار يعني يقول لا يصلى عليه، إنما يبنى. طيب، ما حكم أنت قد تصلي على هذه على هذه اللبن أو الأرض، فما حكم هذا اللبن أو هذا التراب المعجون بالنجاسة؟ قال: اللبن المعجون بماء النجس يطهر إذا صب عليه الماء، يعني كأنه أشار إلى وجه في المذهب. أنا اللي أعرف أن المذهب أنه نجس، لكن هناك وجه مخرج من القديم الذي قلت لكم قبل قليل أن لنا قول قديم يوافق الذي قال به الأحناف، أن النجاسة لا يشترط لها الماء، فمتى زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بأي شيء آخر فإنه يحكم بطهارة المحل، الشمس والريح، واستدلوا بالكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ولا يغسلون من ذلك شيئا، وأحاديث كثيرة. فقالوا أن النجاسة من أفعال التروك وعبادة معقولة المعنى، فإذا زالت خلاص طهر المحل ولا إشكال في ذلك، انتهينا من هذا. هناك وجه لأصحابنا في الجديد خرجوه من القديم، أن هذا اللبن إذا عرض على النار طهر، قالوا النار نوع من الشمس بل أقوى، إذا كانت الشمس قد أزالت أثر النجاسة وطهر فمن باب أولى أن يكون بالنار. في وجه آخر يقول أنه إذا غسل كما قال المؤلف الآن، إذا غسل الجدار، هذا الجدار الموجود أمامنا الآن وهو مبني من الطين أو اللبن اللي رصت ووضعت اللبنة هذه بنجاسة، قال إذا غسل خلاص طهر الظاهر، يبقى الباطن لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه. إذا التصق شيء رطب الآن بثوب أو بدن أو مكان أو صليت عليه فلا إشكال. فهذا الوجه أنه إذا غسل. هناك المعتمد في المذهب أنها نجسة، وجه آخر أنه يقول إذا غسلت بالماء فإنه تطهر، وجه ثالث أنه إذا عرضت على النار فإنها تطهر. مبدأ مخرج على القول القديم الذي يقول بأنه متى زالت النجاسة زال أثره ولا شيء ذلك. قال الرابع بول الصبي. بول الصبي لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي وبين بول الجارية إذا كان لم يطعم إلا اللبن، كما في حديث أم قيس وعائشة وأم كرز أيضا وابن عباس وأبي ليلى وأنس وزينب بنت جحش وأم سلمة، حديث كثيرة في عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هذا حديث أم قيس، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وحديث كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبيا فبال عليه فدعا بالماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وهذا أيضا في البخاري ومسلم وأبو داود وأقصد وابن ماجة وأحمد وغيرهم، حديث كثيرة في ذلك تفرق بين بول الصبي والصبية. عللوا في ذلك طبعا بالنسبة لاشتراط العدد هناك خلاف بين العلماء، فعند الأحناف أصلا والحنابلة عندهم اشتراط العدد ابتداء 3 لأي نجاسة كانت، وعند المالكية لا يعددون إلا في النجاسة الكلبية تعبدا، أما عند الشافعية فالنجاسة عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المغلظة لا بد من إزالتها بسبع غسلات إحداهن بالتراب وستأتي، والنجاسة المتوسطة وهي التي بدأنا بها وانتهينا منها، وهي إن كانت لها جرم أو جسم أو لون أو طعم أو ريح فلا بد من إزالتها، وإن كانت حكمية فيكفي فيها جري الماء. هذا خلاصة مذهب الشافعية، أن النجاسة على 3 أقسام، هي إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، فإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين أولا، وإن كانت حكمية فيكفي فيها جري الماء عليها. ثم القسم الثاني وهي النجاسة المغلظة، وهذه ستأتي بمشيئة الله تعالى، وهي نجاسة الكلب والخنزير، قياس الكلب بالنص والخنزير قياسا، وسنأتي إن شاء الله ونفصل في هذا الكلام. والنجاسة الثالثة وهي المخففة، يقول النجاسة المخففة يكفي فيها نضح الماء أو رش الماء عليه، وهو بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين إلا في الحولين ولم يطعم إلا اللبن. اختلف في التعليل، فبعضهم يرى أن الناس الغالب فيه أنه يفرح بالذكور دون الإناث، ويخرج أيضا يحمل دائما الذكور بين الناس ولا يخرج، هذا كلام ليس صحيح. فأنا مثلا أحب الإناث أكثر من الذكور بالنسبة للأولاد مثلا، وأخرج ببنتي أكثر مما أخرج بابني، هذا ليس علة. الآخر يقول لا، ممكن يكون الـ هناك في اختلاف، كأنه سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وهم ماشي في الطريق ماشي هكذا، فجاء أحدهم يسأل وهو يمشي لما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فقال هو خلق من طين وهي من لحم ودم، عقلت أفهمت أوعيت، فقط ومشى. قال هو خلق من تراب وهي خلقت من لحم ودم، عقلت أوعيت أفهمت، يعني يشير إلى الأصل الأول، كان الإمام الشافعي يشير إلى الأصل الأول أن الذكر وهو آدم على أساس خلق من طين، وأن الأنثى خلقت من لحم ودم وهو من أصل آدم عليه السلام، فكأنه يشير إلى الحكمة والله أعلم. لكن الإعجاز العلمي اليوم لو أنكم تتابعون هذا تجدون فرق بين بول الذكر عن بول الصبية، وإن كان بعضهم أيضا يعدي ينقل، بعضهم ينقل بأن الشافعية قول بأن أيضا يرش من بول الجارية، وهذا ضعيف ليس صحيح، لكن بعضهم يقول أن نجاسته أيضا كنجاسة الصبية، وهذا وجه لا شك عندنا، قال لكن ضعيف. الرابع قال بول الصبي قبل أن يطعم يكفي فيه رش الماء، هذا ليس قولا واحدا كما أشار إليه حاميم، وإنما هناك وجه عندنا أيضا بأنه يغسل كبول الجارية، لكن الراجح أنه يرش كما ورد في الحديث، وخلافا للحنابلة خلافا للأحناف والمالكية الذين يشترطون العدد في جميع الغسلات. قال ولا يجب الغسل بخلاف الصبية للحديث، يعني أعاد العلة لورود الحديث، يقول هي نجاسة نجاسة، لكننا متعبدون بأنه يكفي أن نرش من بول الغلام الذي لم يطعم إلا اللبن، وننضح طبعا البول الذكر ويغسل من بول الجارية. قال الخامس ولوغ الكلب، يغسل سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر أجزائه كاللعاب في الإلحاق، ميم الميم يعني خلافا لمالك، الخنزير به قولان، والأظهر أنه لا يقوم الصابون والأسنان زاي يعني خلاف المزني مقام التراب، ولا الغسالة الثامنة ألف، الأصل يقول ألف لأن هذا يقولون بها الحنابلة، ولو كان التراب نجسا أو مزج بالخل فوجهان، ولو ذر التراب على المحل لم يكفي بل لا بد من مايع يعفر به فيوصله إليه. خلاصة نجاسة الكلب، فتكلمت بهذا أكثر من مكان وأكثر من موضع، بأن الشافعي يقول أن الكلب نجس كله حتى شعره، ومالك يقول والمالكية يقولون طاهر كله حتى ريقه، فقد اختلف شافعي ومالكي في حكم الكلب، وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب نجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. المالكي يستدل بأن الكلب طاهر بأن الله سبحانه وتعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، قالوا فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلم يأمرنا بغسل ما وقع عليه لعاب الكلب، دل على أن الكلب طاهر. والشافعي يستدلون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، قالوا دليلنا فليغسله سبعا، المالكية يقولون دليلنا هذا لأنه قال سبعا ما قال حتى تزول النجاسة، فدل على أن الأمر تعبدي ليس إلا، وإن كان من المالكية كجد ابن رشد جد الحفيد الذي يقول أنه ممكن يكون المقصود فيه الكلب الكلب، لكن هذا بعيد حتى مذهبهم حتى عندهم في المالكية، لأن أصل الكلب عندهم طاهر حتى يجوز أكله عند المالكية، كما سيأتي معنا في كتاب الأطعمة، وكما سيأتي معنا في كتاب البيع أنه يجوز عندهم أن يشتري الكلب ليأكله، وأنه عندهم طاهر، وسنأتي إن شاء الله ونفصل هذا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون، ثم حصروا فقط المحرمات في هذه الآية ولم يذكر فيها الكلب. ولذلك قال الزمخشري عليه من الله ما يستحق أنه قال لا تسألوني عن مذهبي لا أبوح به وأكتبه وكتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه شيخ بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا بأنه تيس ليس يدري ويفهم، إلى أن آخر شيء يقول في آخره يرى أنه إنسان لا يستطيع أحد أن ينال منه، وأنه الميم والدهر لا شك أفلح أعلم، يقول أنا الميم الميم، والميم لا شك أنه من كان مقطوع الشفة العليا ومقطوع الشفة السفلى فإنه لا يستطيع أن ينطق بالميم، يقول مي مي، ما يستطيع أن يقول ميم، يقول أنا الميم. يحتاج إلى من يستطيع أن ينطق به أن يكون سليم الشفتين، أما من كان مقطوع الشفة العليا ومقطوع الشفة السفلى فإنه لا يستطيع أن ينطق بالميم، فقال أنا الميم والدهر لا شك أفلح أعلم، أفلح يعني مقطوع الشفة العليا وأعلم يعني مقطوع الشفة السفلى، فيقول أنا ما أحد يستطيع لي، وأما هم فيستطيع أن أنثرهم وإلى آخره. فرد أن طبعا رد عليه علماء كثير بأبيات شعرية وبأقوال وبغيره، لا ليس هذا محلها، محل الشاهد أنه يقول وإن قلت مالكيا قالوا بأنه يبيح، قالوا أنه يبيح أكل الكلب وهم هم، فإن المالكية يرون أنه يجوز أكل الكلب وغيره، فالكلب عندهم طاهر، أما الشافعية فيقول أنه نجس، ولذلك استدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليرقه، وإن كان استدلوا ببداية الحديث طهور إناء أحدكم، فقال الطهور لا يكون إلا لإزالة حدث أو إزالة خبث أو رفع حدث، وهذا الإناء ليس فيه رفع حدث ولا إزالة خبث، ليس فيه رفع حدث فتعين إزالة الخبث، والمالكية يردون من جهة أخرى يقولون لا، نحن متفقون يا مالك، نحن المالكية وأنتم يا حنابلة ويا شافعية متفقون بأن التراب لا يطهر في التيمم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن، فدل على أن كلمة طهور لا تدل على التطهير وإنما قد تدل على الإباحة، فلا تحتجون علينا بقوله طهور إناء أحدكم، فهو قد يكون للإباحة أبدا، إنما استدلوا بشيء آخر، لكن استدل الشافعية بعد ذلك بأنه قال فليرقه، وهذا قد يكون عسل وقد يكون لبن وقد يكون شيء غالي جدا فلم يفرق، فدل على أنه نجس. وكذلك العلم الحديث اليوم يثبت ما ذهب إليه الجمهور والشافعية من أن لعاب الكلب نجس وفيه لزوجة لا تزول إلا بالسابعة وبالتتريب، وأنه لا بد من التتريب في ذلك. طيب، أما بالنسبة للأحناف فينبغي أيضا كان أن يشير المؤلف إلى أنهم لا يقولون بالتسبيع، فالأحناف عندهم يكفي التثليث، قالوا راوي الحديث أبو هريرة، راوي الحديث أبو هريرة، وهو الذي روي عنه أنه يغسل الإناء ثلاث مرات من لغ الكلب، فإن قلنا بروايته طعننا بعقله، فالأولى أن نقول برأيه لأنه هو الذي روى الحديث وهو أدرى بما روى، إذن نقول بما رأى لا بما روى، لأنه هو الراوي وهو أدرى بما يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول كيف أقلد من إذا عاصرته حاججته؟ هل سمعتم؟ هل فهمتم ما يقول الشافعي؟ يقول حين قيل له لما لا تأخذ برأي أبي هريرة، يقول كيف أخذ برأي من لو عاصرته لحاججته، يعني لكنت لا أغلبه بالحجة، لأنه العبرة بما روى لا بما رأى، فالصحابي وغيره ليس معصوم، فقد يخطأ وقد ينسي وقد يعمل أشياء كثيرة، لكن الحجة بما روى، متى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال الرسول، فالقول ما قال الله، فالقول ما قال الدليل. أما بالنسبة للصحابي فإذا كان المسألة محتملة وكان المسألة شيء آخر لم يكن فيها نص كذا ممكن، أو في تفسير شيء ممكن في التفسير كما في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ثم جاء وفسر بعد ذلك وكان يرجع القهقرة كما سيأتي معنا في البيوع، نبين كيفية خيار المجلس وسنبينه بمشيئة الله تعالى، فلا إشكال في ذلك أنه يبين فهم الدليل لا أن يعمل خلاف الدليل. فكون أبو هريرة رضي الله عنه يروي الحديث أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ثم يروى عنه أنه غسل ثلاثا، هذا يحتاج إلى أولا إثبات هذه الرواية، الثاني حتى وإن ثبتت فالعبرة بما روى لا بما رأى، حتى قال إمام الشافعي كيف أقلد من لو عاصرته لحاججته، معنى كلام الشافعي رضي الله عنه أنه لا أقلد إلا ما أخذ، لا أخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا رفع الرسول وكان نص واضحا، فالعبرة بما روى لا بما رأى. فهذه خلاصة غسالة الكلب والخنزير أو الخنزير الكلب بالذات. قال ولوغ الكلب يغسل سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر أجزائه كاللعاب، يعني يقول كل أصلا ما تولد منه فكل شيء، خلافا للمالكية، المالكية عندهم فقط اللعاب للتعبد، أما بقى أجزاء فإنه يكون طاهر طهارة الغمام عندهم. وفي إلحاق الخنزير وجه، لا هي قول، هو طبعا قولان. القول الأول يقول، القول الأول يقول أنه يلحق به، الأول يقول يلحق لأنه أشد وأخبث من الكلب، الخنزير أخبث من الكلب. والقول الثاني يقول أن نص الرسول صلى الله عليه وسلم للكلب يقتصر عليه. وينبغي أن يكون هذا هو الراجح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على، وإن كان الكلب الخنزير نجس وقد يكون أشد نجاسة، لكن ليس هناك نص بأن بالتسبيع أو بالعدد، وإنما هو نجس، فنغسل نجاسة الخنزير حتى يغلب على الظن بأنها قد زالت، أم بمرة أو بمرتين أو بثلاثة أو بأربعة. وهذا هو القول القديم. أما الجديد فإنه يقول بأنه أن الخنزير أشد، السلاتي بالنسبة للتراب يبدأ بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة حتى لا يحتاج إلى ثامنة. سيأتي لعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى المسألة بعدها. وهو يقول وإلحاق الخنزير به قولان، يعني جديد وقديم. الجديد أنه يقول يلحق به وهو أشد منه وهو قياس أولوي، والقديم يقول لا نقتصر على النص، فهناك ورد بأنه يسبع وتسبيع وهنا لم يرد فنقف عند الدليل فلا نسبع. واختار هذا الوجه أيضا المزني لعله لأن ذلك أشار قال الحاكم ميم، لأنه مالك هذا مالك لا يلحق بذلك. نعم المالك عنده الكلب أصلا طاهر. والأظهر أنه لا يقوم الصابون والأسنان، الصابون والأسنان والشامبو والأشياء الموجودة الآن التي يزال بها، هل يزال؟ طبعا ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول يقول نقتصر على ما ورد في النص فلا يزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، وهذا هو القول الذي يطمئن إليه النفس. والقول الثاني يقول المقصود إزالة النجاسة، المقصود إزالة النجاسة، فإذا زال ليس بالأولى والثانية، طبعا العدد لا بد منه، العدد لا بد منها، فإذا زالت بالسابعة من السبع غسلات ثم بعد ذلك زال بالثامنة أو بشامبو أو بصابون أو بأشنان أو بختمي أو بسدر أو بحناء أو بأي شيء آخر فلا إشكال في ذلك فإنه يزول. القول الثالث يقول لا نغتسل على سبع الغسلات، فإن لم نجد التراب، فإن لم نجد التراب إلا وجدنا الصابون أو الأسنان أو الإسبرت أو الأشياء المعقمة الموجودة فنقتصر عليه، فلا هذا لا إشكال أيضا، هذا أيضا قوي، هذا أيضا قوي. وبعضهم يفرق بين ما يمكن أن يتلف وما لا يتلف، فيقول لو أن كلبا في العمارة فوق يعني معتني عليك ينبح ويصرخ بصوتي وأنت في الأسفل فطارفت لعاب إلى عينك، إلى عينك الآن كيف تغسل العينين؟ فالفقهاء يقولون ممكن يكرب أيضا، لأن كان أخشى أن يكون عندنا أطباء في العيون، يقال أنه يؤتى بتراب دقيق جدا جدا جدا في نخالة بحيث ينخل يعني كالبر والدقيق المعروف هذا، ثم بعد ذلك يوضع في ماء، ثم الماء هذا بعد ذلك يشن، يشن هذا الماء حتى يتأكد 100% أن لم يصل إلى الماء ولا قطرة منه، يوضع في في في قطن أو عطب أو شيء قطن هذا معروف ويرشح ويصل إلى، ثم بعد ذلك تغسل العين به ويكون قد سبع العين بالتتريب ولا شيء عليه ويكون قد عمل بالحديث. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولعلنا بمشيئة الله تعالى الدرس القادم إن استطعنا أن نكمل ما بقي من هذا الدرس، أو غسالة الكلب والخنزير، أو ندخل بالدرس الذي يليه وهو الاجتهاد، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم. نبشركم أنه حصلنا الآن على الغرفة ولله الحمد، فإن استطعنا أن، لأن الآن لا تزال على البلاط يعني ما وجدنا فيها شيء، إن استطعنا أن نفرشها ويوجد فيها النت ونستطيع أن، بعيد طبعا لو كانت قريب من البيت جدا كان ممكن نلقي فيها الدروس كل يوم، وممكن نشكل أيضا نلقي فيها الأصول والبلاغة والنحو والكذا وأشياء كثيرة، لكن هي بعيدة من البيت، بعيد جدا، بعيدة جدا جدا خارج المدينة، يعني تحتاج إلى سفر على شيء. الشيء الثاني من الآن يعني ما تجهزت، إن شاء الله نحاول نجهزها، ف إن شاء الله في المستقبل نتكلم عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أنا أحببت أن أطمنكم أنه لا، غرفة هذه خاص، خاص لي يعني، خاص خاص بنلقي فيها دروس إن شاء الله للطلاب الموجودين هنا في المدينة إذا حضروا البيت مثلا، ويتبث بعد ذلك إلى هذه الغرفة إن اتفقنا إن شاء الله. ولنا لنا لنا الرؤية أنا والدكتور الرهوان والدكتور وائل أنه نجتمع بغرفة واحدة ونلقي دروس في الفقه على المذاهب الأربعة، نتكلم فيه بتوسع أكثر، وممكن نشرح فيه بداية المجتهد وغيره، وممكن يكون أيضا نأتي بجميع الأقوال والأوجه، ويكون إما درس بعد هذا الوجيز أو معه نصطحبه، وسنفكر في ذلك إن شاء الله ونتواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.